والوجه الخامس التفريق بين أن ينتهي العقد أو يطلق الزوجة وبين أن يفسخ العقد الأول يكون أمانة النحضة لأن حكم المالك ارتفع وعالم لأن حكم الملك الملك لأن حكم المالك ارتفع وعالم عندنا الملك نسخة أنا أصح ارتفع وعاد ملكا للأول وفي الفسخ يكون مضمونا لأن الفسخ يرفع حكم العقد بالكلية فيصير مضمونا بغير عقد أو على وجه السوء بصورة البيع إيش؟ صح عندنا مكتوب الأسفل نسخة وهو مكتوب عليه صح ومن صرح بذلك الأزدي في النهاية وصاحب التلخيص وهو ظاهر كلام ابن عقيل في مسائل الرد بالعين وصرح بأنه يضمن نفسه فيما قبل الفسق وجعله بالقيمة بارتفاع العقد ويصير مقبولا على وجه السوء ومصيره مقبولا على وجه السوء ونقل الأكرم عن أحمد في من دفع إلى آخر دينارا من شيء كان له عليه وخرج في نقص وقال للجاكر قل هو أعطيني غيره فقال أمسك معك حتى أبدله لك فضاع الدينار فقال ما أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن إنما هو الساعة مؤتمن فيحتمل أن يكون مراده أن ينسوق بعيب بعد فسخ الأمانة ويحتمل وهو أظهر أن يكون إنما جعله أمانة لأمر المعطي بإمساكه له فهو كإنجاعه منه. والنوع الثاني عقود الأمانات كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن. وإنما قال مؤلف أظهر لأن الإمام أحمد قال لا أنا أعلم عليه شيئا إنما هو الساعة مؤتمن الساعة يعني حين قال له أمسك حتى أرد لك البدل فكلام الإمام أحمد يحتمل لكن الاحتمال الثاني أظهر ولكن كما قلت في الأول في الوجه الرابع أن الصحيح أنه لا ضمن عليه ما لم يتعدى أو يفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.